بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في شان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يشنؤونه ويبغضونه وهم أعداء له، وصلنا إلى الخامس وهو المحتال. المحتال هذا عاد مخادع للرسول صلى الله عليه وسلم. المحتال هذا شان حقا للرسول صلى الله عليه وسلم، إن شانئك والأبتر. شو معنى المحتال؟ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء و ما يفعله مباشرة، وإنما يتذاكى على الله وعلى رسوله ويحتال عليه، يحتال عليه، وهذا أعوذ بالله أخبث شيء. ولذلك هؤلاء المحتالين هم اللي يمسخون قردة وخنازير، لأن القرد يشبه الإنسان وليس بإنسان، أو أشبه الحيوانات بالإنسان وليس بإنسان، وهؤلاء يفعلون أشياء تشبه العقود، الأنكحة والبيوع والأشياء هذه، وليست بعقود، فهي مثل يعني هي علاقتها بالعقد الصحيح أو شبهها بالعقد الصحيح شبه القرد بالإنسان، اللي ما في عقل ولا عنده دين يقول والله هذا مثل هذه، كما قال الكفار إنما البيع مثل الربا، إنما القرد مثل الإنسان عندهم. وأما اللي عندهم بصيرة يقول يا ناس هذا قرد حتى لو كان له أصابع ويشبه الإنسان، وهذا إنسان، حل الله البيع وحرم الربا. فالآن المحتالين اللي يقدمون مثلا الشيلات والأناشيد يقولون هذه ما بغنى، هذا مثل يقول القرد مثل الإنسان، هذه حيلة على المعازف. والإعلام الإسلامي كله من هالجنس، تمثيله وبلوي كله. الاقتصاد نفسه يقدمون الربا والقمار ويقولون هذا بيع، حل الله البيع وحرم الربا، القرد ليس مثل الإنسان. هذول المحتالين مفتين البنوك ومفتين القنوات هم أحرى الناس أن يمسخوا قرد وخنازير، سواء هم أحياء أو في قبوره، ترى في مسخ في القبور، يبعث يوم القيامة هو قرد ولا خنزير، نعوذ بالله منه، وهذه الأمة سيكون فيها مسخ. قال تعالى لما مسخ بني إسرائيل قرد وخنازير المحتالين منهم، والله لو صادوا السمك علانية لكان ذنب كغير من الذنوب، لكنهم صادوا السمك بتذاكي على الله فمسخهم قرد وخنازير. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مش قال الله فجعلناها، جعلنا هذه القصة نكالا لما بين يديه وما خلفه وموعظة للمتقين، أن من فعل كفعلهم مسخ قلبه حتى يكون قلب خنزير. والله بعض العلماء الآن اللي يفتون أن قلب قلب خنزير، وجه وجه خنزير، شبابهم كانوا قردة وشيوخهم خنازير، هكذا مسخوا. والآن المحتالين شبابهم والمفتين هذولا مثل قردة وشيوخهم مثل خنازير، والله إن وجهه في آخر عمره يقترب من الخنزير، أعوذ بالله من حاله، وإن اللي عنده بصيرة يشوف وجهه مثل الخنزير، لأنه يتذاكى على الله، يطأ الربا والتأمين والقمار يقول هذا حلال، والنكاح المسيار والمتعة والزنا، صار زي صار السفاح زي النكاح، وصار البيع زي الربا، وصار الغنى زي الثاني، كل اختلطت. هؤلاء هم شاني الرسول حقا، وهؤلاء يمسخون قردة وخنازير وهم أحياء. وبعد يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول والله أن أهل بدع كل ما تقدم به السن كل ما قبح وجهه، يقول الله أنا تأملت في المسألة هذا، كل ما يتقدم به السن يقبح وجهه، سبحان الله، وتشوه وجهه كأنه وجه ساحر أو وجه متنبي أو كذا. وأن أهل السنة كل ما تقدم به السن كل ما استنار وجهه، حتى لو كان ما في وسامة إلا أنك ما تمل من النظر في وجهه، ليه؟ لأن فيه نور باطن. فأعوذ بالله من هذا، هو من أخبث شان الرسول، لأنه ينقض دينه بدعوى أن هذا هو دينه. لو كان يفعل الربا يقول الله يتوب عليه هذا الربا، خلاص صار ذنب على جنبه، لكن لا، يفعل الربا يقول هذا يحب الله ورسوله، هذا دين الله ورسوله، هذا مو بشان الرسول، يعني يشوه الدين. الآن اللي تقدم البنوك وعليها أختام من علماء السوء، وش يقولون العامة؟ يقولون هذا دين الله ورسوله، هذه منتجات إسلامية، هذا بيوع إسلامية، هذا مو بشان للرسول، هذا أخبث شان للرسول، لأنه يقدم شريعة مشوهة، شريعة قردة، يقول هذه شريعة إنسان، هذا إنسان ما بقرد، هو قرد، ولذلك يمسخ، هو قرد وخنزير. نعم. قال المصنف غفر الله له وحفظه: السادس المحتال، وهذا وصفه أنه مخادع الرسول. وقول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني دائم كلامهم طيب، نشهد إنك لرسول الله، موافق للشريعة الإسلامية، والله يعلم بشريعته وبرسوله، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذب، كلامه لا تنظر فيه، ولهم يقولون نشهد انك رسول. النفاق حيله، ساده اهل الحيل هم المنافقين. لماذا؟ لان المنافقين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر، يحتالون على المسلمين ويخادعون الله ورسوله حتى يامنون على اموالهم ودمائهم محتالين. اذن اول الحيل هو النفاق، هو النفاق. ليه؟ لأنهم يظهرون شيء ويبطنون شيء آخر. نعم. وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. شوف، دائما أهل الحيل دائما يجي كلامهم معسول، نشهد إنك لرسول الله، والله ما نبغى إلا الشريعة، ونبغى نريد إن ما يكون فيه ربا، ونقدم للناس شيء، يعني دائما كلامهم معسول. والقرآن شوف، وكلامهم الله عز وجل يشهد إنهم لكاذبون. شوف كلامهم الثاني: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. الجاهل يغتر بكلامهم، ما ينظر فيه، ما ينظر في فعله، ينظر في كلامه، يغتر يقول شوف ما تقول، ما شوف يقول والله إن قصدي أقدم للناس الشريعة، وقصدي أبعدهم عن الربا، وأبعدهم عن الحرام، وأبعدهم كذا. والعالم يقول لا، لا تنظر إلى دموع عينيه وانظر إلى فعل يديه. هذه صورة جابوها قديما لواحد من المستعمرين، ماسك له واحد من الدول المستعمرة هذه ويذكيه بالسكين وعينه تبكي. فالمستعمر يقول شوف الرحمة، يعني شوف يبكي. والآخر يقول لا تنظر إلى دموع عينيه، انظر إلى فعل يديه، ويقتل بالسكين. أنت الآن لا تنظر إلى كلام هؤلاء. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، وإيش قال الله؟ وما هم بمؤمنين، كذابين، ولا يعرف الكذب إلا أهل العلم. يخادعون الله والذين آمنوا عن دينهم وما يخدعون إلا أنفسهم، يفضحهم الله في الدنيا والآخرة، وما يشعرون. شوف، وما يشعرون، يخدعون وما يشعرون، لأنهم كما يخدع يخدع وهو لا يشعر، يمكر به أعوذ بالله، ويمد له في الأجل، ويصير له جاه، ويصير له قنوات، ويصير له شهرة، لأن الله يريد أن يزداد إثم، يريد أن يزداد إثم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. انظر إلى الكلام فقط. نعم. وقول الله تعالى عن مسخ أهل الحيل قردة وخنازير: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نعم، يعني هي ليست للشماتة بهم، لا، تراها نكال لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أن من فعل كفعلهم يمسخ كمسخهم. وهذه الأمة سيكون فيها مسخ وخسف وقذف، سيكون فيها كما في حديث الترمذي وغيره. فاحذروا الحيل أيها الإخوة، احذروا الحيل، كما قال أيوب: إن الله عز وجل ليس صبي من الصبيان يضحكون عليه ويلعبون عليه بهالحيل. وقال بعض العلماء: والله لقد مسخ بني إسرائيل قردة في شيء دون ما تفعلونه اليوم، فكيف لو رأوا الآن حال القنوات وحال البنوك وحال الغنى وحال الأناشيد وحال الأنكحة وحال كل الآن، أصبح أكثر الفتاوى حيل. ابرأوا إلى الله من أهل الحيل. يقول لما أخرج أبو حنيفة كتاب الحيل ومحمد بن حسن، وكان فيه حيل خبيثة، فقال عبد الله مبارك: من نقل هذا الكتاب من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن اقتنى في بيته وهو يعلم ما فيه فهو كافر، ومن رضي به فهو كافر. نعوذ بالله، الحيل وش معناه؟ نقض الدين كله، تذاكي على الله. حتى أنهم ذكروا له في كتاب الخلال، ذكر هذا، نقل بعض الآثار ابن تيمية في كتابه البيان والدليل في إبطال التحليل، ذكر آثار من كتاب الخلال وهو مفقود الآن، وكذلك الكتاب اللي أخرجته الأمر الأول وهو كتاب إبطال الحيل لابن بطة. اقرأوه واقرأوا ما فيه، لأن الآن نحن في زمان الحيل. فيقول إنهم أعوذ بالله، في امرأة جاءتهم وتريد أن تفتك من زوجها وما استطاعت الخلع ولا الطلاق، فقالوا لها ارتدي، ينفسخ العقد. ثم فقال أعوذ بالله، يعلمون الناس الكفر، لأنه إذا ارتدت ينفسخ العقد، يعلمون الناس الكفر، يعلمون الناس القتل، يعلمون الناس الخراب والفساد، نعوذ بالله من حالهم. في الحيل نبرأ إلى الله منهم، أولهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن، أول من ألف الحيل، جمعها السرخسي في المبسوط، ثم انطلق الناس بعدهم، وأيضا نسبوا للشافعي رضي الله عنه وهو بريء منهم، لكن الشافعي أيضا كتبوا في الحيل، والشافعي بريء منهم، وذكر براءته بن تيمية في البيان هذا إبطال التحليل، وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. وقال الشافعي رحمه الله: كان عنده ثغرة فقط، وهو عدم اعتبار النية، يعني له كلام موهم، فدخل المتأخر الشافعي وقالوا ما دام ما يعتبر النية. انتبهوا يا اخوان، ترى اكبر حاجز عن الحيل انما الاعمال بالنية. الحديث هذا مقتل لهم. اليوم شوف الفتاوى يقول والله العقد صحيح وملك السيارة وخلي يبيع، ما ينظرون الا في الصورة، انما الاعمال بالنيات. تدرون وش قال النووي هذا الأشعري في كتابه المجموع؟ قال على اصول امامنا الشافعي يجوز بيع العينة. شوف نفس الحديث، ويجوز نكاح التحليل، لأن ما دام إمامنا ما يعتبر النية، وش اللي أبطل نكاح التحليل؟ هو ولي شهود أبطلت النية، وش اللي أبطل بيع العينة؟ النية. فقال نصا في كتاب المجموع على أصول إمامنا تجوز العينة والتحليل. نعوذ بالله من حاله، والله أنا الشافعي بريء منهم، إنما هي بضاعة أبي حنيفة وأمثاله. نعم. السابع، المخلط المتردد. وهذا وصفه أنه خائن الرسول يريد أن يرضيه ويرضي أعداءه. أيضا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم المخلط، اللي يأخذ الرأي ويأخذ القياس ويأخذ الحديث وما يأخذ من الحديث اللي يريده، ومتردد دائما متردد، هذا خائن للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول ما يطلب حق لنفسه، الرسول يقوم بحق الله عز وجل، فهذا يريد أن يرضيه ويرضي أعداءه. يمكن هذا؟ ما يمكن ترضيه وترضي أعداءه. فلا بد الاستقامة على السنة واتباع الرسول وعدم الذبذبة والتخليط والتردد. هذا ترى هذا خائن، هذا خائن للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شانئ له. نشانئك ولا أبتر، احذر من هذا. ترى هذا أكثر ما يقع فيه الإخوة، هو هذا التخليط، مشارب المختلفة هذه، يسمع من ذا ويسمع من ذا ويخلط الحق بالباطل. انتبه، دين الله واحد ما فيه تخليط، دين الله صافي. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعك محبته إلين تصفي دينك واتباعك خلفه، ولا تعارضه لا برأي ولا بغير، والتردد والذبذبة هذه. ولذلك أول آية غير موجودة عندكم، اكتب أول آية مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا وصفهم، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. احذر أن تكون منهم، خل وجهك وأمرك كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لله بالعبادة ولرسوله بالاتباع. نعم. وقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، الذين قالوا ربنا الله كثير، والذين استقاموا قليل، هذه عبارة لبعض السلف. الذين قالوا ربنا الله كثير، والذين استقاموا قليل، استقاموا ما عاد يخلط ولو بيتردد ولو. نعم. وروى أحمد في الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما تلا هذه الآية قال استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. استقاموا ولم يروغوا روغان الثعالب، خلاص خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، باع واشترى، ما عاد يرضى إلا اتباع سنته، ولا يخلط ولا يتردد، خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تكون من شانئه ما يخلط رأي ولا فكر ولا عاطفة ولا، خلفه مباشرة. الآن اللي يكرهون حديث السمع والطاعة هذول وشهم؟ هذول وكل الأحزاب اللي تسمى إسلامية كلهم يبغضون أحاديث السمع والطاعة بغض شديد، نشهد عليهم بذلك أمام الله، ويربون جيالهم وأحزابهم على بغض أحاديث السمع والطاعة، إلا إذا كان هم الولاة. طيب اللي يبغض شيء مما جاء بالرسول هذا وشو؟ هذا يحب الرسول ولا يريد أن يأخذ شيء؟ والله لو تتبع الرسول في 99% وتترك واحد لكنت من شانئه، لأنه ما يتكلم عن نفسه، هو يطالب بحق الله والله عز وجل جعله. هذولا هم المترددين المرتابين المخلطين، أعوذ بالله من حالهم. نعم. وقول الله تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. نعم، إذا أمرت بأمر ولا ذهبت مذهب، من اللي يستأذنك؟ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، سبب التخليط والتردد ريبة في القلب، ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، مر مع الرسول ومر مع أعدائه، أعوذ بالله. نعم. وقول الله تعالى وإنهم لفي شك منه مريب. وإنهم لفي شك منه مريب، هذا الريبة، أعوذ بالله من حاله، هذا من شأن الرسول. آخر واحد من شأن الرسول، وهذا أيضا نخاف على أنفسنا منه. نعم. الثامن، العاجز المتخاذل، وهذا وصفه أنه خاذل الرسول. هذا أيضا ما هو بمرتابه ولا هو مخلط، لكنه كسول، ويعني يرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهان ويراها تزاحم، واللي كان حي في وقته يرى النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح بالتخلف وراءه. هذا يحب الرسول، هذا ما يحب، هذا من شأنه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب مكانه وتخلف عنه. لذلك لما كان واحد صادق وهم الثلاثة الذين خلفوا، يعني جاء تأديبهم شديد حتى ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب، أدبوا تأديب شديد لأنهم كانوا صادقين في أنفسهم. لكن كونك تخذل الرسول صلى الله عليه وسلم وترغب بنفسك عن نفسه هو في الحر وفي الحرب وأنت جالس، هذه ما ترضاها. وهم إنما هي يعني طائف من الشيطان وتاب الله عليهم، لكن احذر من هذا. حتى بعد موته أينك عن سنته؟ أينك عن نشر الحق؟ أينك عن نشر الآثار؟ وأنت تقدر، كل واحد يقدر، لماذا تعجز؟ لماذا تكسر؟ لماذا تخذل نبيك صلى الله عليه وسلم؟ الآن نحن في موجة، يمكن تأتينا موجة إلحاد ومع الترف والأحزاب، هذا يسبون ولا يتكلمون فيه ولا يشككون في سنته ولا يستهزئون به. طيب أنت ماذا فعلت؟ لا تخذل نبيك عليه الصلاة والسلام. نعم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نعم، ذكر الله أن السبب الدنيا، لماذا تتثاقل الأرض؟ رضيت بالدنيا من الآخرة، هذا هو السبب الوحيد. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إلا تنفر في الهجرة وفي الجهاد وفي العلم يعذبكم عذابا أليما. اللي ما نفر في الهجرة تجد في عذاب أليم، واللي ما نفر في العلم تجد في عذاب في الجهل، واللي ما نفر في الجهاد في سبيل الله إذا قام سبب تجد في عذاب أليم. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيء والله على كل شيء قدير. أنت عبد الله، يجب أن تبادر وما تعجز ولا تكسل. نعم. وقول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصيبهم النعاس لأنهم سلموا الأمر لله، وهؤلاء أهمتهم أنفسهم، أهم شيء عند نفسه، ويظنون بالله غير الحق وظن الجاهلية ويقولون هل لنا من الأمر من شيء. سبحان الله. نعم. وقول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لا أهل المدينة ولا الأعراب اللي حولهم، ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب مذهب وتتخلف عنه، تخذله، تعجز أنك تذهب معه، ليس لك هذا. يعني إذا كنت فعلا محب له ومحب الإسلام ما لك لا. ما كان، أي ما ينبغي ولا يمكن ولا يتصور للصادق من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلف عن رسول الله ويرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وأنت تبقى، يعني ترغب بنفسك عن نفسه. سبحان الله. هذا والله، هذا محمد رسول الله تطهرك من الأشياء هذه. لا تخلط، لا تعجز، لا تخذل، لا تحتال، لا تبتدع، لا تقيس، لا تكذب، لا تتكلف، لا تسابقه. يعني هذا عكس المسابق، المتكلف يحاول أن يزايد عليه ويسبقه ويتكلف في دينه، وهذا العكس، يتخاذل عنه ويتخلف عنه. نعم. وقول الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا من شأن الرسول، هؤلاء من شأن الرسول، ما اكتفوا بالتخلف عنه وإنما فرحوا، فرحان إنهم متخلف خلف رسول الله. هذول أعوذ بالله، ولذلك قال لا يخرجون معك بعد أبدا ولا يقاتلون معك عدوا، خلاص ممنوعين. يفرح، ما يكتفي إنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح بمقعدهم خلاف رسول الله. وين محبته؟ وين اتباعه؟ وين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله؟ سبحان الله العظيم. نعم. وقول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني العجز والتخاذل والكسل ليس للمؤمن. إذا فرغت انصب دائما، انصب في طاعة الله، فرغت من عبادة ادخل في عبادة أخرى، فرغت من علم ادخل في علم، وإلى ربك فارغب. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري. هذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء يصف حاله أنه عليه الصلاة والسلام أبعد الناس من العجز والتخاذل في نصرة الدين، حتى أن يقول: والله لولا أني أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية قط، مو بجيش، سرية، لو اثنين ثلاثة يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يكون معهم، لأنه يريد أن يكون كل حياته هو هكذا كان. ولوددت أني أقتل وأحيا وأقتل وأحيا هكذا النبي، هكذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. الأمر الثاني في وصف لأصحابه، قال: لولا أن أشق عليهم، لأنهم لو كان يخرج خلف كل سرية هم ما يجلسون، الصادقين من أصحابه ما يجلسون، وهذا فيه مشقة وفيه تعطيل للمصالح الأخرى للمسلمين، فلذلك كان يجلس خلف بعض السرايا ويرسلهم. لكن يصف حاله صلى الله عليه وسلم، ثم يصف حال أصحابه اللي ما يخذلونه ولا يتخاذلون عنه. سبحان الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يبرئنا من شان الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم بكل أنواعهم، وأن يجعلنا من محبيه ومن أتباعه، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.